أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر Thank you. Oh,

Sorry. كلمات الله كل يجري إلى أجل بآياتنا إلا بأثار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يا أيها ربكم اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله.